فأي حركة في الدنيا عايزة تنجح لابد أن هي توضح للملأ هذه النظريات الموجودة عندك، واخد بالك؟ لأن ما يكفي أن هو يقول هذا العدل خطأ وأنا صح، وإن كان هذا الكلام مقولة صحيحة، لا هي فعلت أن العدل خطأ وأنا صح، هو كافر وإحنا مسلمين، هذا لا يكفي لبدء قتال، لا يكفي لشان المعركة. غير تماما النظرية العسكرية عندنا تماما بالكامل. نحن نقول هنا مسألة عدة أشخاص وعدة بنادق ثم نقاتل، كيف نقاتل؟ ملك لما يتوفر معنا نقاتل وخلاص. أنا أقرأ أن الاستنفار ما بعد الاستنفار. ملك المواقف الاقتصادية بتاعتك. يعني من كلام الإخوة تكلم معاهم اقتصاد الدولة الإسلامية كلام يموت من الضحك، يقول لك احنا بناخذ الزكاة حل كل مشاكل الدولة الإسلامية، لأنه في عهد الخليفة فلان في الدولة العباسية ما كانوش المسلمين بيجبروا أحد ياخذ الزكاة، هي كلمة قرأت أحد الكتب وهذا طبعا هذا منهج اقتصادي. لا ينفع تطبقه على الدولة لأنه كلام غير صحيح، ولا يمكن تطبيقه على دولة أي دولة من الدول، وحتى ولا يمكن تطبيقه على الحركة الإسلامية نفسها. إن أنا أمر نفسي بالزكاة. ده إذا جبت الزكاة أصلا. يا أخي أنت موقفك اقتصادي من نفسك. من تنوير حركتك. يعني غير موجود. ايش منهج السياسي غير موجود. فلو كلمتين هو كافر وانا مسلم. هذا صحيح وهذا جوهر الصراع صحيح بس ما يعرف. المطلوب مننا في الحقيقه ان نبلور النظريه العسكريه قبل ما ندخل القتال، اعرف انا نظريتي العسكريه ايش. ان انا اقدر اطبقها واقيسها حسب كل جو ما يحتاج. مصر استطيع اطبقها في مصر زي ما استطيع اطبقها في الجزائر. لو اطبقها في اليمن زي ما اطبقها في ليبيا. ايش هي النظريه العسكريه؟ ايش هي النظره السياسيه عندي؟ ايش منهجي الاقتصادي؟ لا يكفي ان انا اقول يعني ان اكتفي بالاسماء والصفات وانا رايح اقاتل العالم كله عشان انا عارف الاسماء والصفات وهم مش عارفين الاسماء والصفات. يبقى المعركه اعقد من هذا، اوسع من هذا بكثير. بكثير، وان كان الاشياء اللي احنا بنقوله جوهري وضروري وما نستغنى عنه صحيح. لكن غير كافي انت بتحكي احنا بنعمل نفسنا من مسؤوليه اشياء كثيره بنعرف ان احنا على المنهج الصحيح. يقول لك بس خلاص هذا وبيعد نفسه. طب بقيت مسؤولياتك كبيرة في الحرب غير موجود بالمرة. فإن العمل الجهادي وراء يعني مجهود كثير جدا قبل أن يبدأ، لابد أن ينهي أشياء كثيرة ويحددها قبل البدء. يعني مثلا على كل حال فقط من خارطة أخونا الجميل أذكر بأنه إذا زاد عنكم وقت ونسرت كل الكلام اللي عم نحكيه من دراسة المناهج التحديدة فحاول يضع عنكم وقت لقراءة المصارعة العسكرية. المصارعة العسكرية هيك عدة مجلدات أبواب ضخمة فيها تاريخ الحروب من قديم الزمان إلى يومنا هذا، ففيها هكذا شوية أسهم على خرائط على جبال فتفسح الآفاق وتعطي فكرة للإنسان على موضوع المناورة العسكرية وتعطيك شوية تصور. يعني في السياسة قلت لك اقرأ مذكرات الزعماء، اقرأ مذكرات الزعماء لأنه هي عصارة التاريخ تعرف، وفيها خلاصة بدون كذب بدون يعني استعلاف، لأنه لا مبالغ ولا طبعا في كذب لكل واحد يكتب مذكرات وهامش، ولكن بدون التهويلات الإيديولوجية للكتب العامة. يقول لك زي فلان اجتمعنا عملنا مرة طلعنا جينا فلان قتل فلان وفي، ففيها سلسلة تاريخ وفيها عصارة تجارب، وكل واحد من الزعماء كتب حاول يعطي خلاصة خبرته، وخاصة كتب في آخر عمره وكثير منهم كتبوه خارج السلطة. يعني بعد ما عاد عنده أعباء يقدر من شانه ولا يناور فيها سياسيا خلاص، فتستطيع تستفيد منها. أما في المجال العسكري تقرأوا الموسوعة العسكرية وقرأوا الكتب التي أرخت للحروب، هذه الحروب المعقدة. يعني في حروب بس نسيبنا فلان تقرأ التاريخ. الآن في الوقت المتبقي حوالي نص ساعة ثلاث أربع ساعات كل يوم عم ناخد وقت أذكار المساء جزئيا في الكلام، فهنحاول نناقش كلام أخونا أبو سؤال أخونا أبو سليمان لما قال إن كيف نتعامل مع الطوائف والشيعة الدينية، كيف نتعامل مع الطوائف. تفضل. في سؤال ما لا أخص حول يعني التدخل محاول استعمار أمريكا يعني لفيتنام سابق لألوان يعني والله هو تحت نفس الشيء. طيب قل لي السؤال ممكن جوهر اللي كثر لأنه جواب أخونا في الاستعمار طويل شوي. كيف وقع الأمريكان في فخ محاولة استعمار فيتنام رغم ما رأته يعني من تحكم القوة العسكرية الفرنسية وكانوا لها مؤيدين؟ هل هي العجرفة الأمريكية كما مهتمين به، أن محاولة إثبات قوتها أمام القوى الأوروبية، وأمريكا الظاهرة في ذلك الوقت كانت يعني في أوجها بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية، وتحدي كذلك للاتحاد السوفيتي والذي كانت يعني هناك معركة دائرة وهي الحرب الباردة هذه. أخونا أبو طارق سأل نفس السؤال تحديدا، وأخونا أبو وليد جاوب عليه بثلاث ملاحظات، فممكن يرجع أخونا يلخص لنا الأسباب الثلاثة اللي تصلح لماذا تورط الأمريكان، مع أنه الآن التجربة الأمريكية مع فيتنام جاية على طول، الآن حنبرز بعض التجربة اللي انتهت، فممكن أخونا يرجع يلخص لك اللي أمي لنا أبو طارق. فنصال الحيثي من المفتشين في الناس الخالي، لكن هو عمدت لأنه كان أمريكا مشغولة بمنع تمدد الصين أو النفوذ الشيوعي في آسيا، وطرأ أن خروج فرنسا هو يعني ضربة للحضارة الغربية اللي هي أصبحت تحمل لواءها وتفضت مباشرة إلى سد هذه الصراع. ثاني شيء أن الاستعمار القديم اللي هي بريطانيا وفرنسا بدأوا يلملموا مستعمراتهم في العالم كله ويخرجوا منها وتحل محلهم أمريكا. معظم عملية الإحلال من أمريكي أو من فرنسي وبريطاني إلى أمريكي تمت معظمها سلمي أو في عمليات ما كان فيها حروب بشعة كثيرة. في فيتنام كان عهد الاستثناءات وكان في حرب بفضل الفرنسيين، فالأمريكان قالوا نحن أكبر، نحن قوة فتية وأقوى قوة عسكرية في العالم، وظلوا في أنفسهم هذا. ثاني حاجة ثروات فيتنام مغرية حقيقة، بالذات ثروات النحاس، وبرضه كان هذا الصورة بالتفصيل أنه تعتبر من أغنى دول العالم في موضوع النحاس، كان فيها ثروات نفطية وأكثر. فهي ثروات فيتنام موقعها بالنسبة للصين الحرب الباردة بين الفكرتين لا يسمح بالنفوذ الشيوعي أن يتمدد في المنطقة، غروب القوة الفتية التي جاءت تسيطر على العالم، الحرب الباردة بين الفكرتين، كل هذه أسباب أدت إلى تضييق الأمريكان في الموضوع. إن شاء الله. فنعود إلى سؤال أخنا مسلمان، كيف تتعامل الحركة الجهادية في معركتها المفتوحة مع الغرب واليهود والحكومات المرتدة والمنافقين وهي تجد أمامها طوائف عثرة؟ طبعا في بعض البلاد ما فيها طوائف، قليل جدا يعني طوائف، خاصة إذا كانت منسوبة للإسلام أو المتشابهة معهم. وفي بلاد تركيبتها كما بلاد الشام أسماها الفرنسيون، وهي صحيح سموها المنطقة الفسيفسائية، والفسيفساء هو فن الموزاييك للقطع، قطعة مثلا من الصخر أو من الصدى السمح حمراء، قطعة صفراء، قطعة تعمل منها لوحة بالكامل في النهاية من فنون القرن العصور الوسطى. فهو الموزاييك يعني كل قطعة لون شكل. فعندنا الآن في بلاد الشام عملت أنا إحصائية يعني شبه هكذا للسكان، فعندنا حوالي 23 مليون من أهل السنة، عندنا حوالي 3 مليون من النصارى، عندنا في بلاد الشام يعني كنا في لبنان والأردن هذه المناطق، عندنا حوالي نصف مليون من الدروز، عندنا حوالي نصف مليون من الشيعة اللي على مذهب إيران، عندنا حوالي آلاف من عبدة الشيطان أو الزيدية طائفة موجودة، هناك الطائفة الإسماعيلية فيها عدة آلاف، يعني يكاد لا يكون هناك طائفة دينية في العالم الإسلامي إلا موجود منها في هذه المنطقة. فمجموع الطوائف هذه بشكل حوالي 65% من السكان، وال 65% هي لأهل السنة. طبعا اليهود الآن لما دخلوا علينا اليهود، أصلا عدد اليهود الأصليين من أهل الشام 600,000، وارتفع العدد في سنة 47 وصولا إلى اللي نحن فيه الآن حوالي 4 مليون 5 مليون، وماشين هم بيحجدوا بهذا الاتجاه بسرعة، وإن شاء الله ستتحقق النبوة أنه يحتشد كل يهود العالم في هذه المنطقة السعادة في المذبحة الأخيرة اللي هتحصل لهم. فالشاهد في مصر في عندك إشكال كبير لوجود الأطباق وتدني السياسة الدولية لمشكلة الأطباق في بعض المناطق وهكذا، فكيف تتعامل الحركة الجهادية مع هذه الطوائف؟ طبعا أقول إلى جانب هذه المشكلة الحركة الجهادية أنها مشكلة بس أفكر من الخارج سؤال أخونا سليمان، وهو تعدد الجماعات الإسلامية أصلا، يعني لها موقف مختلف أصلا من موضوع الجهاد كله، الطرق الصوفية على مختلف وضعها، المدارس السلفية، الإخوان المسلمين غيره، كلها كمان تعقد آخر. عندك العقدة الثالثة هذا اللي نسميه في السياسة إذا إن شاء الله فشعناه، هو خارطة القوى السياسية أو الجغرافيا السياسية، يعني إيش كان بينا في المنطقة، في الجغرافيا الطبيعية يقول هنا مرتفعات أنهار جبال بحيرات، في الجغرافيا الاقتصادية يقول هنا بترول هنا غنم هنا بشر، في الجغرافيا السكانية يقول أعراق إلى آخره. فجزء هذا اسمه الجغرافيا السياسية، الجغرافيا السياسية خارطة القوى اللي لها علاقة في المعركة مع ضد حيادي، هذا الخارطة الأصلية. فعندنا الطوائف المحاربة للإسلام أو اللي يعني طوائف خلينا نقول دينية مبدئية، عندنا الطوائف الإسلامية نفسها اللي داخل فيها السنة ولكن إلى موقف منها وجزء منها مع الحكومة، عندنا بعد ذلك الأحزاب السياسية، كتلة الأحزاب السياسية العلمانية وتوجهاتها، عندنا الأقليات العرقية اللي تختلف فيها أكثر من طائفة دينية بس كلهم مثلا بربر أكراد أتراك يعني عرق وليس دين. فكمان عندنا تشابك في الأعراق، فمثلا تأتي بلاد الشام نموذج، لبنان نموذج ضمن بلاد الشام. في الحرب الأهلية لبنان مساحتها 10,000 كيلومتر مربع فقط، 10,000 كيلومتر مربع يعني ولا شيء. فيها كان مسجل 108 أحزاب سياسية، 108 أحزاب سياسية، فيها 36 دين، 36 دين، فيها 4-5 قوميات، الشركة الأرمن العرب المشكل، بالإضافة إلى المصيبة الدولية اللي فيها، وتعال حل خريطة سياسية فيها المصيبة هذه. فأقول رجوعا لسؤالك، هو نفس القواعد التي تحكمنا في التعامل مع كل هذه المشاكل. أولا كل من ليس من المسلمين هو من الكافرين، الكفر ملة واحدة هو من الكافرين. فلما نحن بنقول إنه فلان أحيد وفلان أشيل وفلان أحطه، ما يفهم شخص إني أنا طلعته من الكافرين دخلته في المسلمين لأني ما أحاربه. موضوع إني هو من الكافرين شيء، وموضوع إني أنا أفتح معه معركة الآن شيء آخر. الوضع النهائي لعلاقة المسلمين بالكافرين محدد في السياسة الشرعية، محدد الوضع النهائي لما أنت السلطة استلمت، عندك شوكة، عندك قدرة، عندك إمارة، فأديان أهل الكتاب مسموح لهم أن يعبدوا الله كمواطنين موجودين محفوظين بالذمة ويدفعوا الأحكام المعروفة. الناس الملحدين الكفر أصحاب الدعايات السياسية التي تتناقض مع شريعة الإسلام، هؤلاء مرتدين، لا يقبل من مرتدين العرب في النهاية لما تصير أنت في وضع تطبيق آية السيف، آية السيف خلاص بتقول لهم فتيحوا في الأرض 4 أشهر، وفي الآخر كما فعلوا بني العباس جاءوا إلى مجموعة من الصابئة قالوا لهم أنت مش من الصابئة، الناس ليس لهم دين، قالوا لهم انظروا دين من الأديان الموجودة فادخلوا تحته حتى نعاملكم بالجزية ومعكم فرصة، ما تدخلوا في أحد فأنتوا بلدين من أطرافكم. فهذه الأحكام الأخيرة محل اتفاق ليست محل خلاف، حتى ما يظن أحد أنه ما سنقوله في موضوع المناورات السياسية يخرج على الأحكام الأخيرة. انتقاد تسوي أبو جعفر المنصور، ترك الرسالة إلى نحفور كلب الروم وتضع الجزية والصغار، خلص قوم اعملها. أما الآن وأنت تريد أن تفتح معركتك أمامك خارطة من القوى السياسية، المبدأ الأساسي من هذه الخارطة هو أنك ما تفتح إلى جانب المعركة الرئيسية محاور لمعارك أخرى تتحول لمعارك رئيسية. هذا أصل في الانتقالات السياسية، أنك لا تفتح، ممكن تفتح معارك جانبية ولكن لا تتحول إلى محور أساسي لمعركة. معركتنا الآن مع اليهود والنصارى، يعني حتى تكون مثلا في الجزيرة، وهذه مناورة حاول تطبقها الشيخ أسامة والأخوة في الجزيرة، فإذا نقول معركتنا الآن مع الأمريكا من باب الإحراج السياسي، وضع الناس في إشكالية في مواجهتنا، السياسية والعسكرية ليس خروجا على الأصل العام في الأحكام الشرعية لما تكون أنت قادر على تصليحها. وأذكر أنه في كتاب زاد المعاد مرة ذكرته وأرجع أكرر، لما هديه صلى الله عليه وسلم في جهاد الكفار والمنافقين فذكر مراحل كثيرة، أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصفح نتيجة حالة الاستضعاف، فلما حصل كذا نزل أمر كذا، ثم أرسل الحبشي فحصل كذا، فلما نزلت آية كذا حصل كذا، فلما هاجر إلى المدينة تقسموا الناس أصناف، من العرب معاهد ومنهم محارب ومنهم، فقسم كل التقسيمات، وكان يذكر بالأحكام الشرعية لكل مرحلة من المراحل. بعض طبعا في الاخر قال فنزلت آية السيف التي جعلت العلاقة فاقتلوا كيف الآية كانت خير نسأل خير أسر الحمد فاقتلوا المشركين. فهنا بعض العلماء قالوا نسخت هذه الآية 124 آية أخرى في الصفح والكف والظروف الأخرى غير القتال. فذكر سيد قطب مرة حتى أنا ظنيت أن هناك إشكال. ذكر سيد قطب في الظلام لما استعرض نقر كلاب ابن القيم كله وقال وهذه الأحكام ليست منسوخة نفس حكم نهائي، بمعنى أنه إذا جاء المسلمين ظرف مثل الظرف الأول فتعود أحكام الظرف الأول اللي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا ظنيت أن هذه شبهة من سيد تفرد بها يعني أو رأي. فبعد ذلك وقعت على نص لبعض من إن شاء الله سيأتيكم بإلازم نقرأه، نقلوا علماء معتبرين أن الغالبية من العلماء ليسوا على نسخ هذه الأحكام نهائيا، وقالوا من ظن أن هذه الآية نسخت كل الآيات الأخرى نسخ حكم فقد وهم، ولم يكن الأمر هكذا، وإنما إذا عادت ظروف الحكم من الاستضعاف أو غيره أو وجود نفس الطاقة لكان فتعود نفس الأحكام التي تعامل معها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول هذه الأحكام مبينة كلها في السياسة الشرعية، ولكن نحن في بحثنا كبحث سياسي عسكري يجب أن نصنف كل هذه الخليفة السياسية دينية أعراق أقوام قبائل كلنا نقوم بعملية تلوين ونرسم شبكة للعلاقات، شبكة للعلاقات فيما بينها على الورق، ونحدد ثلاث طوائف عريضة أعداء حياد مناصرين، وسنختار قلب العداء يكون بواب للصراع، وهذا النوع اللي لا هنا ليس هناك مفر لا ديني ولا سياسي ولا وضعي ولا حكم من عداء ومباشرة قتال معه مثل حارثنا مع اليهود والنصارى. ثم آتي إلى حارث الحكام المرتدين فأجدهم البلاء التالي الذي ليس هناك مفر من عداء وقتاله والدخول في، لأنه قتال الأمريكان سيجر خلال أيام فقط إلى قتال الأمن والجيش والشرطة من بداية المعارك أصلا، وكيف طبيعة القضية؟ فقد أنا أأمر قواتي تكتيكيا بأن تكف عن الجيش والشرطة ولا تقوم بأي عمل هجومي ولكن فقط بالعمل الدفاعي. فما يخرج واحد يقول وهؤلاء المرتدين حكمهم أقرب، وأن قالوا العلماء أن قتال المرتد مقدم على قتال الكافر الأصلي، ويلزمني بنص شرعي حتى أجعل إلزام سياسي أكثر على الخريطة. وذكر أخونا البارحة ساعدنا في النص اللي نقله في المغني لما قلنا وقاتلوا قاتلوا الذين يلونهم من الكفار، انه فهموا منه بعض اخوانه وترجمته بعض النقط الجهاديه قاتلوا الذين يلونكم، وحتى جزء منه ورد في كتاب التجربه السوريه. فقاتلوا الذين يلونكم والذين يلوننا هم المرتدين، فقتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الاخر. فلفت نظري اليه وانا اتحدث مع اخونا ابو عبد الله المهاجر، قال لي اصلا هذا الخطاب قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هو خطاب لعموم امه المسلمين، يا امه المسلمين قاتلوا الذين يلونكم والذين يلونهم اليهود والنصارى الذين يلوا الامه ككل، يلوا الامه ككل. اما القتال الاخر فمقدور بحكمه يعني بياخذ حكمه بحكم ظرفه. ثم جاءنا اخونا بنص من المغني لابن قدامه قال انه قاتلوا الذين يلونكم هم الاقرب، فالاقرب قال الا اذا كان نشأ عدو استوحش وهو بعيد وليس يليه فيكون ضربه أولى من الضرب اللي هو أقرب عليك. فحتى الفقهاء الأخذ من انتبهوا إلى أنه ممكن تطرأ عنك مثل هذه الحالة. ثم قلت أن الآية تحمل في ظلالها معاني معنوية، أن قاتلوا الذين يلونكم بالخطر، يلونكم بالأهمية، يلونكم بالبلاء، مش يليك في المجرد. ممكن أمريكا أنا تأتي ولا حتى كمين الآن أنا الذين يلونني من الكفار القصر الجمهوري يحط لي دورية قصيرة جنبي ثلاث عناصر بترك الهدف وقول الذين يلونني من الكفار ثلاث عناصر. فممكن العدو يستعد لجبهات ويستعد لمشاكل حربية يجعلهم يلونني من الكفار، لأنه يعني أنه ممكن أنا أنساق إلى أنه خلص أقاتل الأول فالأول فأترك المعركة والمحاور الأساسية للمعركة. ولذلك أقول هناك مرونة ضمن السياسة الشرعية، الأحكام النهائية كما قال سيد قطب رحمه الله يجب أن يصار إليها، يعني يجب أن أسعى إلى أن أخذ الحكم النهائي لأي تفسير، هذا يجب أن يكون عندي هدف وسعي عندما أتمكن. ولكن المسلمين في عصر بني أمية دفعوا جزء من الجزء للروم حتى يكفوا شر ويتفرغوا لجبهات أخرى، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يدفع فلوس لغطفان، وقريش لما جاءوا فشاء أهل المدينة، ولولا أن أهل المدينة أنفت نفوسهم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض أن يرد الأحزاب بثلث ثمار المدينة. رد الأحزاب بثلث ثمار المدينة هو نوع من أنواع الجزية العسكرية لقوة ضعيفة تجاه قوة قوية، فعرض أن يدفعها. وقبل في صلح الحديبية شروط بالنسبة لنا نحن مجحثة، بل كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجحثة وغير مفهومة ونفر من الصحابة، ولكن ناور فيها الرسول عليه الصلاة والسلام سياسيا لعلمه أنه سيترتب عليها مترتبات أخرى. فهناك هامش كبير جدا للمناورة السياسية والعسكرية ضمن الأحكام الشرعية العامة. بعد هذه المقدمة أقول هناك من الطوائف من يعتبر قتالي إله مفتاح صراع أصلا، يعني مش لأنه فقط الحكم الشرعي يوجب عليه قتاله، الحكم الشرعي يوجب عليه قتال كل هذه القوى، كل هذه الطوائف الدينية وهذه الأحزاب، يا إما يجب أن تقتل يا إما في النهاية يوضع عليها الجزية وتدخل في أحكام الشريعة. ولكن هذا متى؟ عند القدرة، عند القدرة يجب على كل هذه الطوائف أن تدفع الجزية وتدخل ضمن النظام الإسلامي. وقد غلط غلطا فاحشا وعرض نفس عقيدته للخطر من ظن أنه أحكام الجزية أصلا وأحكام الذمة الملغية الساقطات بحكم الديمقراطية كمن ذهب هذا المذهب مثل الغنوشي والطلابي وهؤلاء الناس يريدوا أن يسلكوا جزء أساسي من الدين وينسخوا التشريعات رضاء للغرب، فهذا ليس منهجنا، ليس منهجنا الحمد لله. ولكن نقول أن خارطة القوة وحالة استبعاد القوة والقدرة تفرض عليه عملية تلوين القوة السياسية والدينية والموجودة وطريقة فتح المعارك معها، لأنه أنت في قتالك لليهود والأمريكان ممكن تتخذ قرار واحد خطأ تحمل فائدة برمتها من خالف الحياد واللا مبالاة في المعركة إلى أن تتسلح وتدخل مع الأمريكان وتكون يعني إسفين في ظهر وجودة ورأس ارتكاز للقوات الغربية. ويمكن بشيء من الوعود والتصميم لهؤلاء الناس وعدم إقحامهم في المشكلة تجعل أنه لا يمكن أن يوفروا من أنفسهم رأس جسر للعدل يدخل فيه، بالعكس ممكن أن تضعهم معه. هؤلاء الناس على طول الخط ثبت في التاريخ أنهم كانوا معادين للإسلام والمسلمين، وعلى طول الخط كانوا يغدرون. النصارى كانوا رأس الحرب في عملية الغزو الصليبي الدفع الثاني للحروب الصليبية، والآن شنودة لما بدأت العمليات على الأخباط أو بعض الهجوم على الصابة من المسيحيين قال إذا ما كفت هذه الأعمال فسندعو لكم أمريكا تحتل مصر كما احتلتكم علما جهارا نهارا ونعملكم حرب خليج أخرى. المسيحيين في دمشق ألقوا الزهور على حملة وورو لما دخل في دمشق قرب حساب عاد الصليب وعاد التحرير، فهي أحقاد دفينة يرحمكم الله. الدروز لا يعتبر أنفسهم المسلمين ويعتبر نفسهم في حالة عداء مع المسلمين وأن اليهود والنصارى إليهم أقرب، ولذلك دعمهم الإنجليز على طول الخط وكانوا مرتكز للسياسة الإنجليزية في بلاد الشام. الدهود النصارى اختاروا الموارنة والنصيرية، الفرنسيين اختاروا النصارى الموارنة والنصيرية حتى يسمونهم في لبنان الأم الحنون، هكذا تسميهم السياسية. النصيرية تسلحوا وعملوا ميليشيا وخرجوا، أنا وردت وثيقة في بداية هنا الكتاب تجربة سورية، رفعوا كتاب لما سوريا تستقل النصيرية رفعوا كتاب ينافد فرنسا أن هذا الشعب السني ونحن الشعب العلوي وهؤلاء الناس سوريا لم تصبح يعني من الوعد حيث يمكن الاستقلال وهؤلاء الناس فعلوا فينا ويريدوا أن يستمر الاحتلال فرنسا. ففي طوائف وهذا كل حال بحاله، في أحكام شرعية ليست محل النقاش ثوابت، في حالات المناورة الشرعية في الاستضعاف والإمكانية تحيد القوى غير موجودة في السيرة ولا نقيس عليها وهي ثوابت، وفي حالات من الضرورة يبقى تلزمك أنك تعمل محرق أساسي للمعركة ما تفتح مع معارك جانبية فتنفرد في خصم الصفين ثم تلتف على خصم آخر في الصفين ثم على الثالث حتى تخضع الكل إلى القاعدة العامة النهائية التي يجب أن يصار إليها. ولكن قد يظن رجل أنه من المنهج إعلان الحرب على كل ألوان الكفار والمنافقين والأحزاب والرجعين والطوائف والقوميات وكل الناس، وتعال افتح الحرب مع كل هذه البشرية ستكون عرضت نفسك للافتراس مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وعدل، طبعا مش بس فقط السيرية، التاريخ الإسلامي يا جماعة غني جدا جدا جدا في السياسة والحروب والعلاقات، حتى في كتاب أذكر درسناه في كلية التاريخ اسمه العلاقات السياسية بين الدولة الأموية والروم، العلاقات السياسية العلاقات الدولية، العلاقات الدولية بين الإسلام والغرب في مرحلة الدولة الأموية، إيش المراسلات والمهمات والعلاقات والزوار والإجبار والغزو والقتال. ثبت أحصى أحد المؤرخين نفسه جميل أن حرب الخليج الأخيرة هذه اللي حصلت هي اللقاء العسكري رقم 3560 أو 64 بين المسلمين والنصارى في التاريخ. فاستعجبت انه على مدى 15 قرن في عندنا 3500 معركة، معناها عندنا لقاءين بمعدل في السنة، يعني كل 6 أشهر قتال بين لو قسمت على التاريخ كل 6 أشهر قتال. وهو ما أحسن المعارك اليومية بمعنى لو حاله في المعارك بطلع على في المعارك، ولكن حصل تماسح عسكري قتالي بين النصارى والمسلمين. فاليهود والنصارى وحلفاء سبق في التاريخ كل هذه الطوائف قالت في عملية غدر والانتكاس. الشيعة في بغداد هم الذين أدخلوا هناك على بغداد، وهم الذين فعلوا فينا كل هذه المصائب على مر التاريخ الإسلامي. ولكن حصل لحظات، وأرجو هذا ممكن يصير يعني حوار ساخن مرة، أسألت وطرحت على أشد الأخوة الجهاديين رجل من طلبة العلم لما احتدم الحوار، قلت له سؤال واحد، قلت له الآن لو اجتاحوا اليهود جنوب لبنان وتعرف المسلمين السني وقوات المسلمين هناك للإبادة وأعرضهم للانتهاك، وكان الوضع العسكري يوجب القتال إلى جانب ميليشيا حزب الله في رد اليهود الآن، إيش الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ يعني نعرف الشيعة وضعنا وعقيدتنا وغدرا فينا ومعارفنا وعمل إلى آخره، الآن وقع صائب، إيش الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ فسكت. قلت له لا قل لي إيش القصة، نحن كنا نتحاور إيش القصة في هذه المسألة؟ فقال لي قد يتحول من جائز إلى واجب، مع أن الأخ سلفي جدا وطالب علم ومتطرف جدا في هذه المسألة، فلما حصلت فيه قال لي قد يتحول من جائز إلى واجب. قلت له طيب، قال لي ولكن لازم أنبهك إلى شغله، هو اعترف مباشرة. قلت له إيش؟ قال لي نحن ما أهلنا شباب التيار الجهادي في المناهج اللي أعطيناهم إياها إلى تحمل مثل هذه الصدمة. هذا حوار دار بيني وبين الأخ، أن هذه ضرورة شرعية قد تقع. طبعا لا يفهم أحد من كلامي أنه هذا دعوة للقتال مع الشيعة أو دخول في تحالفات مع الشيعة ولا مشاكل، ولكن أضرب مثالين تاريخيين واضحين جدا جدا في الطائف. لما ارتدت شمال إفريقيا، ارتد البربر في شمال إفريقيا، هم ارتدوا عدة مرات في التاريخ حتى رسخ الإسلام عندهم، الناس راسهم هي بسهم والأطوال، ارتدوا عدة مرات وفتحت بلادهم عدة مرات، يرتدوا عن الإسلام ويرجعوا للإسلام. لما ارتدت كانت شوكة أهل السنة ضعيفة جدا في شمال إفريقيا، فذهبوا إلى رجل من الخوارج الإباضيين وقالوا لا نرى أكثر منك لأن تحمل راية المسلمين في قتال المرتدين، وهو رجل خارجي. وكان بينهم وبين أهل السنة قتال ومساجلات كثيرة جدا، يعني قتال منهجي وقتال عسكري. فقال له، قال بعض الناس لإمام المسلمين، نسيت اسمه، شمال إفريقيا كان في حين، قالوا له ايش هقول؟ قال له هقول نقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة. وكان شعار الجمع ذلك أننا نقاتل مع أهل القبلة من ليس من أهل القبلة. ليش؟ لأن تحولت المسألة إلى دفع صائل، تحولت إلى دفع صائل، فراحوا قاتلوا أهل السنة والخوارج، قاتلوا المرتدين، ثم انفضوا الجمع فرجعوا لمشاكلهم وظهروا يقاتلوا مع بعضهم وانتهى الموضوع، ولكن حلوا دفع طائل فأخذت القضية بعد بهذا الشكل. أما الموضوع الآخر اللي كنت ناوي أعمل له بحث فصل تاريخي فعلا أحقق فيه تاريخيا من كل كتب التاريخ، لأنه أنا درسته بشكل سطحي في منهج الجامعة في كلية التاريخ، وهو كيف تصرفت الدولة الأيوبية والأتابكية الزنكية في رد الحملات الصليبية في وقاتلت إلى جانب جيش العبيديين في مصر. مثال مشترك قبل أن يستلم صلاح الدين كرواية تاريخية هكذا سريعة، أن مصر كانت فيها الخلافة الفاطمية، والخلافة الفاطمية في عهدها كان مجمع عند أهل السنة شرقا وغربا على كفرهم كفرا بواقا، وأنهم أكثر من اليهود والنصارى، يعني أخذوا حكم عند المسلمين ما أطلق على الشيعة الجعفرية الإمامية اللي موجودين الآن، حكم مثل الحكم اللي أطلق على النصيرية، وكان دينهم يعتمد على تحضير الجن والشعوذة والسحر وليس له علاقة في الإسلام لا بعيد ولا قريب. هؤلاء الناس كانوا يحكموا مصر، ومع ذلك تقرأ في سير أعلام النبلاء أن لعلماء السنة شهداء كثيرين في الإنكار عليهم وفي مواجهتهم وإلى آخره. حتى في مرة في قصة عظيمة جدا ذكر أظن أبو نعيم من الحلي أن أحد قضاة المسلمين في القيروان كان يقول إذا كان عندك 10 أسهم، أنا قرأت في روايتين، يقول ترمي 9 في هؤلاء العبوديين وواحد للنصارى. وقرأت في رواية أخرى لما جاءوا في كثير أعلام النبلاء أنه يقول ترمي 9 ثم ترمي الواحد أيضا، ما توفر شيء للنصارى بس اقتل هؤلاء. فلما دخلوا العبوديين المنطقة بتاعه أخذوا، فجاءوا به إلى الخليفة العبدي، قالوا له أنت القائل، الغلطانين هم وصلوا الخبر غلط، قالوا له أنت القائل إذا كان عندك 10 أسهم ارمي خمسة في العبيديين وخمسة في الصليبيين، فقال أنا ما قلت هكذا، أنا قلت أن نرمي التسعة فيكم والعشرة فيكم. فقال فأخذوه فجاءوا بجزار يهودي وقالوا اسلخه، فقعد يسلخ جلده أمام الناس وهو يئن ويقرأ القرآن سرا، حتى روى أبو نعيم قال قال ما كان أجوده بنفسه لله، كان يقرأ القرآن ولا يتأوه ويقرأ القرآن، حتى أن الجزار اليهودي من كثر ما يشمئز من حاله قال اعتبر نفسه أخطأ ووخذ في قلبه قتله حتى يخلص من هلبهم لهذه كله. فأقصد أقول لك علماء أهل السنة ما قصروا في توضيح الحق ولا قصروا في الإنكار ولا قصروا في إبيان صح وغلط، ولكن لما وقع الصائل كان لهم فقه واضح في موضوع دفع الصائل. فلما جاءوا الصليبيين حصل حمل صليبية إلى مصر، حمل صليبية من بيت المقدس إلى مصر، واتفقت الحمل الصليبية مع الأسطول الروماني البيزنطي أنه ينزل في سواحل الدلتا ويأخذ مصر، وكان غرض الصليبيين من أخذ مصر هو أخذ القمح اللي موجود في مصر، وهو نفس السبب الذي احتل من أجل اسكندر المقدوني مصر، أنها تمد كل الجيش في الغذاء في الوقت الذي الآن أصبحت مصر فيها فقط إمداد 3 أشهر من القمح الأمريكي، إذا انقطع يموت الناس من الجوع. فالشاهد في الموضوع ذهب قصة تاريخية طويلة الآن الوقت ما يسعى، ذهب صلاح الدين إلى هناك في إرسال من نور الدين زنكي، وكان الغرض هو دفع الحملة الصليبية، ولما دفعت الحملة الصليبية دفعت بجيش أهل السنة من أهل الشام وأهل السنة من عموم أهل مصر، أهل السنة من عموم أهل مصر اللي حكم علماء السنة بكفر من يشهد على إسلام الحكومة منهم، وعلماء السنة في ذلك الوقت قالوا وأئمة المسلمين، شوف هذا الزمن من شأن الهيث ومن باز ابن عثيمين، قالوا يكفر من علماء أهل السنة من يدعو على المنبر لخلفاء العبيديين، يكفر من علماء السنة من يدعو على المنبر لعلماء العبيديين. فما رأيك هذول الناس اللي يدعو الآن جهارا نهارا لكل الحكام المرتدين، بل يدعو للأمريكان ويقول، سمعت الشريط اللي أرسلت لك يا؟ يقول انه الباتريوت اثبت نجاحا في السعوديه لانه دخل في وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الباتريوت، الله رمى الباتريوت. فالشاهد اني لما ذهب الى هناك قاتلوا كلهم، وكانت الخلافه ورايه الجيش رايه شيعي فاطمي، وكان صلاح الدين قائد عسكري ضمن كل هذا السياق، ووضع تصورات الرجل كله لدفع الصليبيين ثم دفع الروم ثم الانقلاب على الإمارة الخلافة الفاطمية ثم الإجهاد عليها والاستفادة من المعركة كلها لصالحها، كما كان يجب على المسلمين أن يعملوا في اليمن بعد معركة الوحدة. إن نحن دفعنا الصواريخ قطع الحكومة السلاح بأيدينا من شاف ناخذ صنعاء وانتهى الموضوع. فصلاح الدين هكذا كان برنامجه. فما هو الحكم الشرعي لدفع الصليبيين والروم على أعراض المسلمين وبيضة المسلمين في خليط فيه طوائف أصلا بيننا وبينها قتال وبيننا وبينها تكفير حتى. ولكنها لا أحد من علماء المسلمين كله قال أنها ليست من أهل القبلة، هي من أهل القبلة. طب صلوا للقبلة معي أو ما معي، فهمت كيف؟ فهناك أولويات أقول ملجئة جدا جدا جدا تفتح هامش، وأنا هنا لا أفتي ولا أعطي أحكام، ولكن أقول مسائل مطروحة على علماء الجهات في هذا الوقت. لذلك نحن لا نقول الآن في أنه تعالوا نقاتل مع بعض ونصفع الصائل مع بعض، بدنا فقط نقنع الأخوة أنه ممكن تأجيل هذه المعارك بس، وليس القتال معهم ولا دفع الصائل معهم، تأجيل المعارك الجانبية ووضع هكذا تصنيف عسكري سياسي لأولويات العدو من ناحية إمكانيات النجاح. فلو استطاع العدو أن يظهر أمام مجموعة من الطوائف يثنيني فيهم خلص دخلت أمريكا وأنا محمي، ولو استطاع أنا أني أحيد مجموعة من هذه القوى ضمن أصول السياسة الشرعية وأعطيهم من الوعود ومن الحقوق ما تكفل لهم الشريعة أصلا لطلعتهم من المعركة، من البداية طلعتهم من المعركة، لأن الناس في النهاية يخافوا. والنصارى تعاملوا مع المسلمين في المنطقة دائما هكذا، يقولوا للغرب أنه أنتم نساعدكم ثم تذهبون ونصر المسلمين يذبحونه، وهم عندهم خوف أن يشاركوا في المعركة. فيجب أن لا نعطيهم شعور أنه نحن دابحينهم في المعركة دخلوا لما دخلوا. والإسلام لم يأمرنا أن نبيد النصارى في بلاد المسلمين، الإسلام أمرنا إخراج النصارى من جزيرة العرب، فأخرجوا في عهد عمر بن الخطاب آخرهم بادلهم على أراضي في بلاد الشام خير من أراضيهم، قالوا هذه أراضي أحسن من أراضيكم، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدروا اصلاح أسكنة الشام اجوا لعندنا. فنرى الأبيد اليهود والنصارى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ثم إنهم أحكام ثم لهم جزية ثم لهم أوضاع. ولما تأخذ الأمور مجراها طبيعي فهذا الأساس دخول المسلمين في بلاد الشام هو على إسلام هؤلاء الناس، نتيجة المعاملة والوضع والجزية والدرس من ناحية وحسن المعاملة من ناحية إلى آخره. هناك فرق أقول طبعا كل بلد بحسبها وكل مرحلة بحسبها وكل ظرف بحسبه وكل موقف بحسبه. ما نستطيع نقول سياستنا مع الروس كذا لأن الشغلة السياسية ما في شغلة ثابتة، إنه أقول سياستنا معهم كذا، ولكن أقول هناك مناورة دائمة وهناك تحييد دائم وهناك معركة رئيسية ومعارك فرعية تؤجل، وهناك طوائف حتى أقول صحيح على قولة فإما وإما تخافن من قوم خيانة فأمضي إليهم على سورة. يعني حتى أعطاك مجال للسؤال ولكن تأكد عندك خوف الخيانة فتنبذ العهد عليهم وتهجم عليهم. فالقضية قضية سياسي شرعي، جهاد عسكري سياسي شرعي، منهج كل متكامل متضافر مع بعضه ليس فيه إلزام يأتيك واحد. ولذلك أقول من أصول التربية المنهجية المحدودة والضيقة النظر في صفوف الجهاديين أنها كبلت قياداتهم في المناورة السياسية إلى حد كبير جدا جدا جدا، وضيقوا على نفسهم واسعا لم تضيق الشريعة فيه أصلا، يعني الشريعة نفسها لا ضيقت هذه التضيقات. فانتقلنا من الطوائف إلى المسلمين نفسهم إلى المذاهب نفسها، إلى المذاهب أهل السنة طبعا المعتمد عليها، إلى مدارس عقدية فيها شيء من الخلل والبدعة فجعلناها مجال للحرب حتى ظهرت نتائج هذا التفكير في المعصور في الجزائر وأمامنا نموذج من ذلك حتى تشوف هذه آلية التفكير وين بدأت تصل في النهاية. قضية مناورة وتحييد قوى، وأرجع أقول في إطار سياسة شرعية محكومة بالنصوص، يا إما نستطيع نستقرأها يا من نسأل عليها أهل العلم، ولا يزال الحمد لله في ناس برا السجون لسه ممكن واحد يسأل إذا هو ما استطاع. فنسأل هؤلاء الناس فإن ما استطعنا فنعمل مثل فعل المعاذ، ننظر في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا أشهد رأيي وذهابي ضمن هذه الظروف. ويجب أن تميز، وهذا من أحد أهم المقاتل عندنا، أننا رغم الآن نحن في هجوم معاكس الحمد لله، الآن المسلمين هم يهجم لأنه، وهذا الذي أجبر الغرب أن يهجم على الحملة الصهيونية لأنه حتى كتابه أنه إذا استمر الهجوم المعاكس للجهاديين ستسقط الحكومات وستسقط المصالح الغربية، فعجل بحمل صليبية يقطع علينا الطريق. فنحن في هجوم معاكس، ولكن مع ذلك لازلنا في مرحلة من أشد مراحل الاستضعاف والضعف. لا يمكن أن يخرج واحد ويأخذنا بأحكام العزيمة هذه بتاع أبو جعفر المنصور ويقول قال الإمام أحمد كذا وأن قتال المبتدعة، قتال المبتدعة كانت مشكلة المبتدعة، هي المشكلة الوحيدة أمام الأمة. فهذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن صليبية في بلاد الشام مفتاح صراع أصلا، مفتاح صراع ومعركة مفتوحة، بينما الأقباط الآن في مصر ليس مفتاح صراع. اليهود على كل معرفتنا حكم له نهاية على كتنة الأقباط، اليهود والمسلمين كان هم مفتاح صراع. ما جينا نقول الآن أن الحكومة ما عادت مفتاح صراع، صارت تبع لمفتاح الصراع الوضع في الجزيرة إلى آخره. فهناك في بلاد معافاة من هذه المشكلة ليست قائمة فيها، وهناك معافاة جدا جدا جدا وتأتي في صدارتها بلاد الشام. ولو تنظر سبحان الله كنت أتابع المشكلة اللبنانية بالآخر رميت الورق والقلم قلت ما أتفهم استسلمت نهائيا، ما أتفهم طبيعة التحالفات والمصائب، مرة السوريين بيخطوا الكتائب مع الفلسطينيين، مرة الفلسطينيين مع الشيعة بيهجموا على الكتائب، مرة خريصة من التحالفات والأمور. ولو اتبعها هكذا كل واحدة لمرحلة تجد كل واحدة لها مبررات من طرف الناس اللي قاموا فيها في كل مرحلة من المراحل حتى تفهم المسألة. نحن أهل السنة الكتلة الأساسية للإسلام، وما شذ من هذه الطوائف وخرج عن موضوع أهل السنة تبدأ الخلافات في ناس ضمن أهل السنة مطلعين باقي أهل السنة ما معتبرينها. لأن سيد حتى مرة بأذني هذه سمعت أخ كان اسمه أبو سلمة ما أدري إيش من إيش صور يعني الله يحفظ ما أدونه، قال في لقاء صور الدكتور فضل أخونا فقط هنا حتى تشوف العقلية اللي نحن بحاجة إليها. الدكتور فضل أخونا من علماء التيار السلفي ولكن رجل عام فاهم على الأقل، يعني هو من علماء هذا التيار، ومع أنه قال قولا شديدا جدا في الأحناف وأنا سمعته وسمعت أقول، قال أنا أخشى على رجل يلتزم المذهب الحنفي كليا ولا يخرج عنه، أخشى على دينه وكيف يبقى الله سبحانه وتعالى. بعده قال هذا الكلام لأن وجد أنه في ناس قالوا وطلعوا منشور سبحان الله رب العالمين في أوراقي وجدته عندي منشور قالوا أنه الشيخ عبد الله عزام وأبو عبد الله بالله أن هؤلاء الناس يقفوا في سبيل خيان دولة بدعية وهذا جهاد ليس في سبيل الله. وإيش القصة العقل؟ قال هؤلاء الأفغان في أحسن حالاتهم دولة إسلامية إذا انتصروا على روسيا سيكونوا دولة حنفية. فهذا الجهاد ليس في سبيل الله. فاضطروا يعملوا مجمع ويجيبوا الدكتور فضل اللي رأيه في الحنفية شديد أفضل. قالوا له تعال شوف الطن هذا. فقعد اسمع فهو بيتكلم والأخوة قال شاف اسمه أبو سلمة. قال الحمد لله والصلاة على رسول الله. نعم قال أما هؤلاء الأفغان فقد ثبت لدينا هؤلاء الأحزاب وأعلنوا أنهم في أحسن حالتهم إذا استلموا الحكم سيقيموا دولة حنفية. قال نعم سلم رقم واحد. قال وقد اتفق علماء السلف جميعا على أن أبو حنيفة كان رجل مبتدع. هاي مسلم رقم اثنين. وأنا حاضر في الجلسة. نعم قال وأنا أقول أبو عبد الله والآخرون الشيخ عبد الله أعلنوا مساندتهم للحكومة اللي مؤلفة من الأحزاب اللي ستقيم هذه الدولة. فهذا قتال في سبيل إقامة البدعة فهو ليس في سبيل الله ولا يجب أن ندعو الناس للاستشهاد في الإمام. جائز. نصلي مثلا هيك ثلاثة أربعة وأربعة. فالدكتور فرض اللي رأيه في الأحناف قد طلع ما ذكر من الشدة. تبسم وقال له يا أخي أولا أريد أن أقول لك أن علماء السلف متفقين على أن الإمام أبو حنيفة من السلف الصالح. وليس كما ذكر. هو اللي يقول انه رأي في الأحناف قلت له قال له اما الامام ابو حنيفة فهو كذا واما المذهب الحنفي فقد حكم الدولة الاسلامية من تاريخها 1000 سنة من اصل 1400 سنة يعني عندنا 1000 سنة في التاريخ الاسلامي حنفي 500 عند العباسيين و500 عند العثمانيين وما احد من العلماء قال انه هذه 1000 سنة خرجت عن الاسلام والمسلمين الخلافات الفقهية المرجوحة عندهم معروفة والعلماء ضبطوها بالضبط وهي مكان أخذ ورد وكذا وإلى آخره. فما أحد قال بهذا القول القضية ليست كما ذهبت أنت وفصلوا بينه. الشيء أقول أنه هذا نسبة اللقاء من الطوائف والأحزاب ولكن راح مضيقة على على على آخره. حتى أنا شاهدت كنت في معسكر دور وكان معنا كان أخونا غفر الله لنا وله ينتظر من هذه الأطوار بس يفرغوا من أذان يأذن. حتى يشكر انه نحن اذاننا غير اذانكم وصلاتنا غير صلاتكم ونحن غير انتم. فهذه العقليه ممكن ان تثير كل المشاكل اللي ممكن انت تتصورها في المساله وهذا غير الخلاف الفقهي في البحث عن الحق وفي تحري الدليل اللي هي منهجنا وعقيدتنا. فاذا كانت هذه العقليه من هذا فما ادري كيف ستتصور انه تحن انت تجي الان تعلن الحق انه نحن في سبيل صد حمله صليبيه على جنوب لبنان عملنا هدم مع الدروز. مقابل مكاسب معين قل لك الدروز والعقائد وقولهم في الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلع المسألة الآن شمال وهذا كله معروف مجموعة من الضرورات مجموعة ولذلك قال يعني قال العلماء حتى ابن تيمية رحمه الله قال إنه أما موضوع السياسة الشرعية فمداره في جملته على المصالح والمكاسب يعني في خصوص عريضة جدا لاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم والتشريع كله لما نجد في أشياء ثابتة لا تتغير يعني علاقة أبونا آدم بإمنا حواء مثل علاقة الأهلي وعلاقة بأهلك هاي ما هتتغير لعكس بدأ فجاءت أحكامها الشرعية تفصيلية جدا جدا جدا صحيح؟ الطهارة والمادري كل الأضوية هذه تفصيلية جدا ثابتة وفي قبالة هذه جدا في أمور المسلمين وجاءت أحكام الشريعة فيها خطوط عريضة وعريضة جدا ليس التفصيلية المهمة هكذا لماذا؟ لأن هيك ما في داعي نقل شريط هذا الموضوع لأن هذه الأمور تابعة لظروف الناس ومصالحهم ومكاسبهم واضطراراتهم وضروراتهم فجاءت هكذا بكل حال هذا الموضوع اللي أثاره أخونا أبو سليمان من أكثر المواضيع شائكية في المرحلة الأخيرة عندنا من أكثر المواضيع شائكية وهو ما هو هامش المناورة الموجود تحت يد القيادات الجهادية هي أن تتحرك ضمن مسائل من الاستضعاف وإلى آخره في ظل بعض الأخوة اللي تربوا يعني تربوا تربية شديدة جدا وحتى ظل الأخ الجهادي سلفي قال لي وقائد هو قائد في الجماعة الجهادية قال لي عندنا مشكلة كيف أقول للناس إنه ممكن أنا أفضل اليهود بإني أدفع مع حزب الله ولا مع غيره فهذه الضرورات تقدر بقدرها ونحن إلى إعادة دراسة هذا المنهج السياسي الشرعي وليس هناك قاعدة حساسية في الأمر إلا ثوابت السياسة الشرعية ثم المصالح والمفاسد والضرورة. الله أعلم. نتوقف هنا من هذا المساء. نعم تفضل. وعن نقطة ليست حسنة أو هي ليست كذلك. نعم. إن أولي الفقهي يذهب بدينه من خطر على علاقة أولي الإسلام. نعم. وإن علماء أهل السنة والجماعة قصروا كل من يدعو لهم. نعم. فسمعت الله تعالى أعلم أن اقتتال من السريرين. نعم. كان صلاح الدين الأيوبي القتل معهم. نعم. صحيح؟ نعم. فأنا سمو الجماعة قتلوا مع الهميدين. مش قتل يعني قاتل هو لازم أقرأ لك سياسة تاريخي ممكن أقرأ من كثير. تفضل أتابع يعني. يعني أريد أتأكد بهذه الصلاة ممكن أقتل معهم وقتل مع السنة مع الهميدين. يا أخي اللي أنا درسته إن شاء الله نرجع نحن القضية موجودة في ابن كثير هنا. الذي قرأته في أكثر من كتاب أن الخلافة الفاطمية كانت ضعيفة جدا. وكانت عرضتها خشة السقوط وكان التنازع على مصر قائم بين إمارة بيت المقدس الصليبية وبين نور الدين زنكي اللي في دمشق. فلما علم نور الدين زنكي أن هناك حملة صليبية جاءت حتى تسقط الخلافة الفاطمية وتحتل مصر أرسل أسد الدين شرقون اللي هو خال صلاح الدين الأيوبي في حملة لتثبيت الجيش المصري في قتالهم ضد الحملة الصليبية. والجيش المصري في ذلك الوقت هو من المسلمين وحكومتهم مين؟ الحكومة بتاعهم هي الخلافة الفاطمية. فقوات الجيش قائمين على رد الصليبيين بيدفعوا عن حكمهم اللي هم بيدفعوا عن المملكة بتاعهم. فراح إلى هناك وفض الحملة. ولعلمك وزير البلاط الفاطمي كان اسمه شاور أظن شاور راح خان لصالح الصليبيين وأراد أنه يسلم القابض. فقعدوا أسد الدين شراطيه وخلعوا وصار عقد بين الصليبيين وبين نور الدين زنكي اتفاق لأنه بيقتلوا قالوا نرجع إحنا وأنتم.